هذا كتاب رسائل من القرآن بقلم أدهم شرقاوي قس بن ساعدة بصوت جهاد الدين الشعراوي. الإهداء. تعزم على الذنب فتمر بك جنازة فترتدع، تغريك قوتك بظلم ضعيف فتمرض فتعتبر، تفرط الثقة بالناس فيأتيك الخذلان فتتعظ، تذنب فيضيق صدرك فتسمع آية فتنشرح، تحتار في أمر فتسمع حديثا نبويا فتهتدي. كل هذه رسائل من الله. هذا كتاب بعنوان رسائل من القرآن، مهدى إلى كل الذين يؤمنون أن الله سبحانه دوما يرسل إلينا الرسائل ليعيدنا إليه. فافسحوا يفسح الله لكم. الآية نزلت في الإفساح بالمجالس، ولكنها أعم من هذا معنى وأجزل عطاء. كل من وسع على من اشتدت به وسع الله عليه، وكل من جبر خاطرا جبر الله خاطره، وكل من أسعد قلبا أسعد الله قلبه، وكل من خفف وجعا خفف الله وجعه، وكل من مسح دمعة مسح الله دمعته. لا أحد أكرم ولا أوفى من الله سبحانه، وصنائع المعروف تقي مصارع السوء، وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. هكذا وحدك فردا، بلا المال الذي جمعته، ولا المنصب المرموق الذي شغلته، ولا العائلة الكبيرة التي كنت تحتمي بها، أنت وأعمالك والله. عندما نام السلطان سليمان القانوني على فراش الموت قال لمن حوله: إذا مت فأخرجوا يدي من التابوت، ليعلم الناس أنه حتى السلطان قد خرج منها فارغ اليدين. لا بأس أن يعمل المرء لدنياه، ولكن دون أن ينسى آخرته، ولا بأس أن يجعل بيته جميلا، ولكن دون أن ينسى قبره. قليلا ما تشكرون. كان أحد الصالحين أقرع الرأس أبرص البدن، أعمى العينين مشلول القدمين واليدين، وكان يقول: الحمد لله الذي عافاني مما ابتلى به كثيرا من خلقه. فمر به رجل وقال له: أعمى وأبرص وأقرع ومشلول، فمما عافاك الله؟ فقال له: ويحك يا رجل، لقد جعل لي لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا وجسدا على البلاء صابرا. للأسف يعتقد الناس أن المال فقط هو النعمة التي تستحق الشكر، وينسون الأعين التي ترى وفي الدنيا عميان، والأيدي التي تأخذ وتعطي وفي الدنيا مشلولون، والأرجل التي تمشي وفي الدنيا مقعدون. فيا رب لك الحمد. لتركبن طبقا عن طبق، أي تتبدل أحوالكم من حال إلى حال، وما بعد الضيق إلا الفرج، وما بعد المرض إلا الصحة، وما بعد الحزن إلا الفرح، وما بعد الافتراق إلا اللقيا. هذه الدنيا لا تلبث على حال أبدا، يتقلب فيها الناس بين الفقر والغنى، والصحة والمرض، والضيق والفرج، والوداع واللقاء، والسعيد من كان مع الله في كل حال. قال: سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. الذي تربى في بيت نبي غرق بالطوفان، والذي تربى في بيت فرعون شق البحر بعصاه. ليس المهم أين تعيش بل كيف، ليس المهم البدايات بل النهايات. واجعلني مباركا أينما كنت. ليس المهم أين تكون، وإنما كيف تكون. المعدن الأصيل لا تغيره الأيام، فلا يزيده الغنى والمنصب والشهادات إلا تواضعا، والخبيث خبيث سواء كان ماسح أحذية أو وزيرا. في السجن قالوا ليوسف عليه السلام: إنا نراك من المحسنين. وهو على كرسي الملك قالوا له إنا نراك من المحسنين. النبيل يبقى نبيلا حيثما كان. فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم. هذه سارة وقد بشرتها الملائكة بإسحاق، ضربت بيديها على وجهها من الذهول، عجوز وعقيم. فالتي كانت تلد في شبابها لن تلد في كبرها، فكيف بها هي التي لم تلد في شبابها؟ لعلك تنظر الآن في وضعك وحالك فتقول يا رب كيف تتحقق الأمنيات، ولكن ثق تماما أن الله سبحانه إذا أراد بك الخير حمله لك ولو على ظهر عدوك. والله فضل بعضكم على بعض في الرزق. إن الله لم يعطي العاصي مالا عن ضعف منه سبحانه، ولم يحرم الطائع المال عن فقر منه سبحانه، ولكنها دار امتحان. والله سبحانه لا يعطي إلا لحكمة ولا يمنع إلا لحكمة. فما كان لك سيصلك ولو وقف العالم كله يريد أن يمنعه عنك، وما لم يكن لك لن تناله. ولو ساندك العالم كله للحصول عليه رفعت الأقلام وجفت الصحف. يا يحيى خذ الكتاب بقوة. ليس القوة قوة يد وبدن، وإنما قوة قلب وعقيدة. وأنت أيضا خذ الكتاب بقوة، كن راسخا في إيمانك ثابتا في عقيدتك. ولو مال الناس كلهم فاثبت، ولو انتكس الناس كلهم فلا تترك صلاحك. إن هذا الدين منتصر بك أو بدونك، وحدك الذي ستخسر إن مضت القافلة ولم تكن فيها. المال والبنون زينة الحياة الدنيا. الدنيا بالمال أيسر وبالأولاد أحلى، ولكن تأمل دقة التعبير في الآية، زينة وليس قيمة. الإنسان بما يعرف لا بما يملك، وبما في قلبه لا بما في جيبه، بحنانه لا بسلطانه، وبرقته لا بقسوته. لا تكن كالذين حسدوا قارون على ماله، فلما خسف به وبداره الأرض عرفوا الحقيقة. اعرفها أنت مبكرا. لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير. ألطاف الله تجري ونحن لا ندري، وفي كل شر يقع بنا خير سنكتشفه لاحقا. السفينة في سورة الكهف لو لم تثقب لأخذها الملك غصبا، وخسر الفقراء مصدر رزقهم، والغلام لو لم يقتل لشقي وأشقى والديه، حتى الجدار لو لم يقم لضاع حق اليتيمين. ثقوا بالله، فرب الخير لا يأتي إلا بخير. يدبر الأمر من السماء إلى الأرض. يدبر الأمر، فلم تقلق؟ استند بيقينك على الله سبحانه. المرض الذي نزل بك شفاؤه عنده، والدين الذي أرهقك سداده عنده، والهم الذي أثقلك زواله عنده، والضيق الذي كدرك انفراجه عنده. لذ ببابه دوما. إن الكريم من الناس يقضي حوائج الناس، فكيف بالله؟ هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ. الأواب في اللغة صيغة مبالغة، وفي المعجم كثير التوبة إلى الله. وسياق الآية يقول لو لم تكن كثير الذنوب ما كان كثير التوبة. إياك أن تستكبر ذنبك أمام رحمة الله، وإياك بالمقابل أن تستصغره أمام عقابه. كن بين الرجاء والخوف، رجاء من رحمته سبحانه وخوف من عقابه. وإياك أن يجعلك الشيطان تخجل من ذنبك فلا ترجع إلى ربك. فإنه ما سمى نفسه الغفور إلا لأننا نذنب ويتوب علينا. فإذا أذنبت في اليوم 1000 مرة تب إلى الله 1000 مرة. من علق قلبه بالأسباب تركه الله إليها، ومن علق قلبه بالله هيأ له الأسباب. ذكر رحمة ربك عبده زكريا. كان زكريا عليه السلام عند الناس نجارا، ولكنه كان عند الله نبيا مرسلا. قيمتك ليست في وظيفتك ولا شهادتك، قيمتك بما أنت عند الله. وفي الحديث: ما من نبي إلا ورعى الغنم. فقالوا: وأنت يا رسول الله؟ قال: وأنا كنت أرعاها على قراريط أجرة لقريش. فلا تخجل بوظيفتك ولا منصبك، ما دمت تأكل لقمتك بالحلال فافخر بنفسك. الذين اتبعوه في ساعة العسرة. الآية نزلت في الصحابة في غزوة تبوك، الغزوة الأصعب بين غزوات النبي صلى الله عليه وسلم، فهي الغزوة الأبعد مسافة، والطقس يومها صيف، والحر شديد، والصحراء لظى. وسمي جيشها بجيش العسرة لأنه لم يكن هناك مال لتجهيز الجيش، ومع ذلك سمى الله تعالى كل هذه المشقة ساعة العسرة. الوقت يمضي سريعا، والأيام تتبدل كأنها الريح. لا يبقى من الطاعة إلا أجرها، ولا يبقى من المعصية إلا وزرها. وقد كانوا يتواصون في الشدائد: إنما هي أيام تمضي والموعد الجنة. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. يقول سعيد بن جبير: الحياة الطيبة هي أن لا يحوجك الله إلى الناس. وهذا قول جميل، ولكن في الآية مزيد. فالحياة الطيبة ليست أن لا تمرض ولا تفتقر، وليست في أن تكون صاحب جاه أو منصب، وإنما أن ترضى بقضاء الله مهما كان، فإن السخط على قدر الله ضنك وتعب ومشقة. ومتى وهبك الله الرضا على كل أقداره، فجعلك حامدا في رخائك، صابرا في شدتك، فقد أحياك حياة طيبة. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. في أحسن تقويم لا تعني وسيما وأشقر، وإنما في جسد هو معجزة في وظائفه. الجمال كالمال أرزاق، وزعها الله لحكمة بين خلقه. كان لقمان الحكيم عبدا من النوبة، وكان بلال بن رباح أسود البشرة، فما ضرهما ذلك شيئا. وما نفع الوسامة والجمال في قلوب فاجرة ستأكلها النار. فلا تسخر من شكل أحد وهيئته، أنت لم تخلق نفسك، فإن لم تحترم الخلق فتأدب مع الخالق. لا تجعل أحدا يكره شكله وهيئته لأنك تريد أن تضحك وتمزح وتتندر. اللسان أحيانا أمضى من ضربة السيف. خلق الإنسان من عجل. هكذا خلقنا لا نطيق الانتظار. حتى نحن الكبار نشبه أولئك الأطفال الذين إذا وعدناهم بشيء سألونا كل دقيقة عنه: أدبوا هذه العجلة بالصبر. ثمة أمور كثيرة لا ينالها العجول بسبب عجلته. يروي الذهبي في سير أعلام النبلاء عن جعفر بن أبي عثمان قال: كنا عند يحيى بن معين، فجاءه رجل مستعجل، فقال له: يا أبا زكريا، حدثني بشيء أذكرك به. فقال له: أذكرني أنك سألتني أن أحدثك فلم أفعل. يريد أن يقول له: إن العلم لا يعطى لعجول. وما آمن معه إلا قليل. إنه شيخ المرسلين نوح عليه السلام، ألف سنة إلا 50 عاما يدعو قومه، ولم يؤمن معه إلا قليل. نحن مسؤولون عن السعي لا عن النتيجة، عن الطريق التي مشينا بها لا عن الوصول. وفي الحديث يأتي النبي وليس معه أحد، هذا لأن كل نبي يأتي مع قومه يوم القيامة، وهناك أنبياء لم يؤمن بهم أحد. يقول الإمام الأوزاعي: مات عطاء بن أبي رباح يوم مات وهو أعلم أهل الأرض، وما كان يشهد مجلسه إلا 9. إلى هنا بحمد الله سبحانه وتعالى انتهى الجزء 3. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، وأن نسمع ما ينفعنا، وجزى الله كاتبها وقارئها وناقلها خيرا. والسلام عليكم ورحمة الله. جهاد الدين الشعراوي.